هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. صباح النور على البنور، على روحي على عيني، يا مليا البيت علي السرور، حياتك عندي في الدنيا، حياتك عندي، حياتك عندي، حياتك عندي في الدنيا، حياتك عندي في الدنيا. ده انت اللي عندي بالدنيا. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، وأنا معك منى خليل. أرادت فاجتهدت فنجحت، الملهمات. عزيزتي المستمعة، نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن السباحة نجوى غراب. هي مصرية من عائلة لها باع رياضي، فأبيها هو الضابط يوسف غراب، بطل أولمبي في رياضة الفروسية. أراد لبناته أن يصبحن رياضيات يتمتعن بلياقة عالية وينافسن في بطولات مختلفة، في وقت كان تعليم الفتيات في حد ذاته إنجاز يستحق التقدير. فأصر الأب على اشتراك بناته في الجمعية الأهلية بجوار دار الأوبرا المصرية ليتعلمن السباحة. ومن بين إخواتها وقعت نجوى في حب هذه الرياضة وهي بنت 4 سنوات. سريعا أثبتت نجوى تفوقها وأحرزت لقب بطلة الجمهورية في عمر 18 عام، لكن لم يكن قد سمح للنساء بتمثيل مصر في البطولات الدولية. ثم أخذتها الدراسة الجامعية وحبها للفن من السباحة، فبدأت في استكمال الدراسة الجامعية في مدرسة ليوناردو دافنشي للرسم، وبعدها اتجهت لكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية لتتخرج وتصبح معلمة في مدرسة السلام. وصلت نجوى غراب لسن المعاش عام 2010، وراودها الحلم، حلم السباحة من جديد، وهي جدة لأربع أحفاد. فالتحقت بفريق الرواد لأحد الأندية بالقاهرة، وخاضت مع الفريق العديد من المسابقات الدولية، ونافست كبار السباحات في العالم، وحصلت في نفس العام على ميداليتين فضيتين في بطولة العالم بكندا للرواد فوق 60 عام، كما حصلت على فضية في البطولة الوطنية للسباحة بأمريكا لمن هم بين 70 و74 عام في سباق 50 متر، وحازت على المركز الخامس في سباق 100 متر. تحية لكل امرأة مصرية أرادت فاجتهدت فنجحت. الله عليك من بين عينيك، شايف خطاوي مخضرة. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. يا ابو دنيا سامعني؟ سامعك يا وفاء. ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك يا حياتي. الجناح بتاعنا ما شاء الله عليه اقبال فوق الوصف. تستاهلي كل خير يا وفاء. لو كنا جبنا ضعف الكميه كانت اتباعت كلها. معلش دي اول تجربه، عقبال المعرض الجاي. رزق الستات اللي اشتغلوا بايديهم. منتجات جميله وعجبه كل الناس خالص. الايطاليين كل الجنسيات اكيد عارفين تتعاملوا معاهم كويس جدا. مبهورين بحسن معاملتنا ومبهورين كمان بالمنتجات المصريه اللي هي شغل الايد. ربنا يفرحكم انت ونسمه وسهيله واحمد مرزوق. سهيله بقت ثلاثه في واحد، مضيفه تقابل الناس وتشرح لهم، وبيعه تلبي طلبات الشراء، وكيس تلف المشتريات في أجمل شكل. أنت وجهة مشرفة لمصر يا وفاء. الحمد لله. هي مدام وفاء. أيوة يا سهيل. نحمده معايا على التليفون وعايزة تسلم عليك. معلش مش وقته، سلميلي عليها وهبقى أكلمها. مش هتعرف تكلمك دلوقتي يا نحمده. طب والنبي سلميلي عليها، دي الست وفاء حبيبتي وغالية عندي قوي. حاضر يا نحمده حاضر. يعني أنا دلوقتي عايزة أسأل حاجة، أنا دلوقتي صوتي وصل عندكم في أطاليا؟ أنت هتستعبطي يا نحمده؟ امشي يا بنت امشي. أمشي؟ بحبكم ودعياكم والله. ربنا يوفقكم وترجعوا لنا بألف سلامة. باي باي باي باي يا قمر. ياه أنا ما صدقت ارتاح. إحنا بنعمل مجهود كبير قوي من 8 صباحا لخمسة مساء، بس كل شيء في المعرض منظم والأجنحة مرتبة حسب نوعية معروضاتنا. لاحظت يا فوفة شعور الناس بيبقى إزاي لما يعرفوا إننا من مصر؟ بيحبوا مصر جدا، يسمعوا اسم مصر يقولوا اوه بيراميدز اوه النايل. يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر. ولا ايه بقى، نحمده عرفت سكتنا وعماله تتصل على الماسنجر. مجرمه. ايوه يا ست وفاء، صباح الفل يا ست الكل. اهلا يا نحمده. بقول لحضرتك ايه، انا خلصت حاجه كده تنفع تتبروز وتتحط زينه، حاجه كده بالتريكو، عملت صوره الاهرامات وبرج القاهره ومعبد ابو سمبل. ايش ده كله يا نحمده؟ انا بقى عايزه ابعتها لحضرتك عشان تتباع في المعرض. مش سهله ابدا كده يا نحمده، خليها عندك لما نعمل معرض عندنا لمنتجات ربات البيوت والأسر المنتجة. ربنا يخليك لي يا ست الكل وما تحرمش منك أبدا، وانت وحشتونا قوي بقى قوي. خلاص هانت يومين وهنرجع يا نحمده. تيجوا بألف سلامة بألف سلامة يا ست الكل. هو أحمد فين؟ راح مع المهندسة نسمة، عايزة تتفرج على معروضات فن الديكور. أيوة في شركات كبيرة قوي عارضة شغلها. شغل ذوقه عالي قوي. المفاجأة الجميلة بقى يا سهيلة إن أشهر مهندس ديكور في أكبر شركة هنا طلع إيه؟ طلع إيه؟ مهندس مصري مقيم هنا من 15 سنة. الناس ما هي اللي قالت لحضرتك؟ وبتشكر فيه جدا، بتقول إن هو مشهور جدا ومبتكر ومصمم أفخم ديكورات وجماليات. قام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمرا حول السكان وتحديات التنمية المستدامة. كنت هناك وأجريت هذا الحوار. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أهلا بحضرتك كمشارك مهم جدا في هذا المؤتمر. أهلا بحضرتك. أهلاً. حضرتك أكدت على ضرورة الاهتمام بالزيادة السكانية، وإن الزيادة السكانية بتمثل تحدي كبير جدا أمام أي تنمية. هي طبعا احنا قلنا أن كل ما زاد النمو السكاني وزاد معدل النمو السكاني، كل ما قلت فرص المواطنين في فرص تعليم أفضل، في فرص للرعاية الصحية أفضل، في زادت نسب الأمية، زادت نسب الفقر. فالشيء طبيعي جدا أن المشكلة الرئيسية أو التحدي الرئيسي اللي بيواجه الدولة المصرية، وهي تحدي مركب لأن النمو السكاني بيقابله سلبيات كتير جدا، وعشان يبقى فيه نمو سكاني معتدل لابد أن يقابله نمو اقتصادي على الأقل يساوي 3 أضعاف النمو عشان نحقق الحد الأدنى من مستوى المعيشة اللائق للمواطن المصري. احنا حتى الآن معدل النمو الاقتصادي إن كان وصل ارتفع وصل 5.3 أو 5.5، إلا إن معدل النمو السكاني ما زال 2.2. طبعا ما بيحققش المعادلة اللي احنا محتاجينها عشان يبقى في اتزان ما بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي. في جهة معينة أو هيئة معينة أو وزارة معينة هي اللي معنية بحل المشكلة السكانية؟ أبدا، أنا قلت في الكلمة أثناء المؤتمر إن دي مشكلة قومية، إن لابد أن تضع الحلول على أعلى المستويات، لابد أن تشكل لجنة على أعلى مستوى، لابد الإعداد الجيد لهذه اللجنة، لابد إن احنا نستفيد بكل التوصيات وكل المقترحات بكل الدراسات اللي تمت عبر السنين اللي فاتت مع مراعاة الظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية الحالية، عشان كفاية بقى مؤتمرات. احنا عندنا تخطيط، عندنا حلول، عندنا امكانيات، عندنا قدرات بشرية، عندنا امكانيات بشرية عالية. احنا نبدأ ننفذ كل اللي وصلنا اليه من مقترحات وتوصيات عشان نقدر نحقق حلول او نضع حلول لهذه المشكلة. حضرتك متفائل؟ متفائل ان شاء الله بتعاون مع الشعب المصري. هلا سالم ولمة العيلة. الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك دكتورة. وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على الترابط الأسري؟ هو للأسف وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا زي ما بيتقال عملت انفصال أو نوع من يعني الجزر المنعزلة لأفراد الأسرة على اختلاف يعني أنواعهم، سواء زوج أو زوجة أو جدة أو جدة أو عم أو خيل أو أب أو أم أو طفل، يعني كل المستويات، شباب بنات صبيان، كل بصي جميع الأنواع، كل واحد، خاصة إن الحاجات دي بقت ميسرة، كل واحد مسك لي موبايل أو تابلت أو كمبيوتر أو إلى آخره أيا كان النوع، وشغال قاعد لوحده مع نفسه وبيعمل شات مع ده مع ده مع ده، ما بقاش فيه الحوار الأسري والدفء بين أفراد الأسرة، وده للأسف أنا بسميه نوع من الطلاق الصامت بين جميع الأفراد مش الزوج والزوجة بس. وهي دي بقت، خلي بالك دي مشكلة خطيرة، لأن أنا بقيت اتعودت إن أنا إيدي شغالة ليل ونهار على الموبايل أو الكمبيوتر أو لآخره، وبعدت أنا يعني عملت عالم وهمي ليا بعيد عن أو عالم افتراضي بعيد عن العالم الواقعي، ما عرفتش مشاكل أسرتي بالظبط، انشغلنا على الدور الرئيسي، بابا تعبان، عندنا مثلا مشكلة اقتصادية، في نقص في الموارد، حتى تخيلي يعني لو واحد عنده امتحانات أو مش عارفة إيه، الأم مشغولة والأب مشغول، يا ريت مشغولين بحاجة مهمة، دي حاجة إضافية وهي مش هي مش كل حياتنا. لا، وكمان الدكتورة الجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي إهدار للوقت وللصحة وللجهد وللمال ولحياتي يعني وقت المطلوبة ضيعته في إيه؟ أنت ما عملتش تنمية عقلية ولا تنمية نفسية ولا تنمية مجتمعية، أفدت مجتمعك بإيه؟ أفدت أنت نفسك بإيه؟ إيه الإضافة اللي عملتها في حياتك غير السوشيال ميديا اللي انت قاعد عليها ليل ونهار؟ دكتورة، دائما وسائل او يعني التكنولوجيا عند وجودها وانتشارها طبعا بتحدث فروقات كتيرة في المجتمع، لكن مرة اخرى المجتمع بيرجع مرة يعني للأصول. هل احنا في فترة الانتشار؟ يا ريت الانتشار، احنا في فترة الانبهار، احنا منبهرين بالتكنولوجيا، فرحانين بيها، حاجة كأنها جديدة جاية علينا وزي ما احنا بنقول الغربال الجديد مشدة، وده خلي بالك خطير، لان انا لما انجرف في حاجة حوصل لغاية القاع اجي اطلع معرفش، هي دي المشكلة، لاني تعودت انا بعمل لعقلي برمجة. برمجة على ايه؟ انا بوظت حتى اللي هي زي ما احنا بنقول كل انسان عنده تكيف معين، واخد بالك الساعة البيولوجية بتاعته باظت، حياته باظت، وقته باظ، طب فين امتى هينتبه لانه ينمي عقله، ينمي صحته، يلعب رياضة، يروح يجي. هي دي مشكلة احنا محتاجين ان احنا نقول تكير، خلي بالك، اقف مع نفسك، عايز تنتبه للموضوع ده خليه نص ساعة في اليوم، ساعة بالكتير، واعمل شيء مفيد. جزء اطمن على اصحابك وعلى اصدقائك وعلى وعلى وعلى، وشوف الدنيا ماشية ازاي. دي عملية ما تاخدش اكتر من ربع ساعة، خلي الربع التاني تعمل بيه رسائل للناس، تعمل بيه كلمة، تعمل حاجة، بوست تنزله يفيد الناس، ولازم تعمل نص الباقي بقيت الساعة حاجة تنمي نفسك بيها. حاول تستفيد من السوشيال ميديا، نزل برنامج يقويك في لغة، يقويك في حاجة. خلي بالك الموضوع ده سلاح ذو حدين، أنا ممكن أخد الجانب الإيجابي، ليه باخد الجانب السلبي؟ أنا طول النهار بتكلم وري، ما ينفعش أعمل أقف، أعمل وقفة مع نفسي وأقول خلي بالك ده وقتك وعمرك، وأجمل أيام عليكم يا رب. ننتبه، خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. فاكر أيام لميتنا كان تعد تسعة ثواني، بنجمع أحلى الناس مش أي لفة وخلاص، يلا رجع لميتنا فرقنا الأيام، اللي اتجوز واللي قاعد بالعيال، واللي سجن بعيد واللي اتحجب بالمعيد، وأحلى لما بقت ذكرى يلا نرجعها تاني، ونجيب كل اللي عشناه يلا مع التليفون، ونلم شمل يوم ترجع لميتنا. أناقة مع عبلة إبراهيم وأحدث أزياء صيف 2019. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بأزياء الصيف 2019. ضيفتي اليوم هي مصممة الأزياء والستايلست الشيماء فودة. أهلا بيكي، أهلا بالموديلات الجميلة في صيف 2019. أهلا بحضرتك، ومبسوطة أن أنا معيكي في البرنامج، وإحنا مبسوطين جدا الحقيقة. ويمكن كل اللي بيستمعوا لنا عايزين يعرفوا فعلا أزياء صيف 2019 المصري الأصيل اللي بيميزنا. الأزياء السنة دي في 2019 كلها مايلة لل يعني الحاجات الفضفاضة الواسعة، أيوة، الألوان الفاتحة، المنقط، ألوان المنقط اللي هو اللي مثلا أصفر في أسود، أبيض في أسود، كل الدرجات، كل ألوان المنقط موجودة معنا. جميل. المقلم بالعرض، الخط العريض قوي ده اللي هي كانت بتميز الشميزات الرجالي زمان، لا دلوقتي هي معانا في السيزون ده السنه دي. تمام. المقلم العريض اللي بالعرض ده مش بيزيد من الحجم نوعا ما، جاي منه بالعرض وفيه بالطول، فالبدينات هيلبسوا بالطول طبعا، وبالعرض عادي بقى لاجسامهم النحيفه اللي عايزه تبين ان جسمها ممتلئ ممكن تلبس بالعرض. بالعرض طبعا. جميل. المنقط زي ما بنقول شيك قوي. طبعا، على وجه الخصوص لما بيكون ابيض في اسود. بس السنه دي بقى في طالع درجات معينه كده متنسقه مع بعضها، زي مثلا الابيض في الشميز يكون ابيض والنقط بتاعته كحلي، ويتلبس عليه بنطلون احمر وحزام احمر مثلا، او طبعا المحجبه تلبس تربن او تلبس طرحه، ممكن تلبس كحلي، ولو البنوته جريئه شويه ممكن تلبس الطرحه او التربن احمر. اللون ده السنه دي نازل بقوه، الاحمر مكتسح اصلا، الاحمر مع الكحلي او مكتسح جدا. الاصفر، الاصفر اللي هو المستردة، مش الاصفر الدرجه اللي هي الثانيه. ما عندك الاخضر السنه دي موجود معانا. أيوة. الاخضر، بس الاخضر الميدي على زيتي. مش الاخضر الزرعي. أيوة. درجات الفلوري، رغم ان هي بقى لها كذا سنه، يعني بقى لها مثلا 3 سنين معانا، الورد والمنقوش وكده موجود، بس السنه دي المنقوش بدرجات الديجرادين نازله معانا كامله. يعني القطعه الديجرادي، عشان الناس اللي مش عارفينه، اللي هي القطعه تبقى نازله في تدريجات الوان زي الوان الطيف كده. ايوه دي طالعه معانا في الشيفونات والستانات وفي كل انواع الاقمشه موجوده. بتصور الديجرادي زي ما بتقولي، اللي هي الالوان المتدفقه من أيوة. بعض ونازله، بتدي احساس بالبروده. ايوه لا، ولما بتبقى الوانها زي الاورنج والاصفر والالوان دي بتدي درجات، تدي احساس بالتوهج كده، يعني بالتوهج ان احنا في الصيف يعني. ايوه دي حقيقه. بالظبط. السنه دي بقى رجعنا تاني للبنطلون الشارلستون. نزل ونزل خلاص اتلبس، يعني هو بقاله سنتين نزل مفروض، بس كانت فئات معينة اللي بتلبسه. يعني زي مثلا الممثلين، الناس اللي عليهم سبوت، الاعلاميين كده. لكن دلوقتي خلاص المفروض ان هو نزل بقوة، والبنات كمان هتبتدي تلبسه. في نوع تاني من البنطلونات هو شبه الشارلستون، كان موجود في موضة زمان قوي، اللي هو بيبقى يفضل ضيق لحد يعني لحد بعد الوسط كده بعشرين سنتي. ومن اول حتة دي ينزل واسع كله، رجل الفيل. البنطلونات دي كانت موضة زمان في الافلام زمان. أيوة. دلوقتي مفروض ان هي رجع تاني. انا متهيألي دي بتداري امتلاء الجسم بالنسبة للسيدة. هي بتداري امتلاء اماكن معينة وبتبين اماكن معينة. يعني طبعا احنا عشان نداري، يعني لو مثلا السيدة ممتلئة من منطقة الارداف، فهنضطر ان احنا نخليها تلبس بلوز طويلة شوية على البنطلون ده، بحيث ان احنا نداري المنطقة دي، وكده كده البنطلون هيبقى نازل بعدها واسع، فمش هيبين اي ديفوهيت. الحقيقة كلها نصائح مفيدة جدا، وكل سنة وانتم طيبين، وصيف سعيد ان شاء الله مليء بالحيوية والنشاط والانطلاق. شكرا في نهاية اللقاء لمصممة الازياء شيماء فودة، الستايلست المعروفة. شكرا لحضرتك. شكرا. والآن مع الشيف أحمد زايد وطريقة جديدة لعمل الآيس كريم. صباح الخير ومسعيد على حضراتكم، معكم الشيف أحمد زايد. طبعا احنا بمناسبة الصيف اللي احنا فيه والجو اللي احنا فيه دوت، احنا جايبين النهاردة طريقة الآيس كريم. طريقة الآيس كريم مفيش حد فينا ما بيكلوش، فلما اعمله في البيت بالمنكهات والمكونات اللي انا اعرفها، بيبقى الموضوع سهل ولذيذ. يعني النهارده هنبدا بايس كريم القهوه. نقول المكونات بتاعته: علبه حليب محلي مركز، كوبايه قهوه جاهزه، انا بعمل فنجان القهوه عشان اشربه، بس دي هعملها من غير وش عشان انا مش عايز الوش بتاعها. البن يكون مش محوج وغامق، ورشه ملح، ومعلقه صغيره فانيليا، واتنين كوبايه كريمه تقيله مضروبه، يعني الكريمه اللباني بتاعت الحلو بتاعت الحلويات، او كريم شانتيه، بس هو الافضل اللي هو الكريمه اللباني الفريش، وانا اضربها اديها القوام بتاعها عندي. نبدا طريقه العمل مع بعض. بنخلط كل المكونات دي مع بعض لحد ما يبقى القوام بتاعها تقيل. طبعا انا بضرب الكريمه اللباني الاول بالمكسر او بالمضرب الكهربائي بتاعي، وهي عشان اخد منها القوام بتاعها تقيل، لان هو اللي هيديني الشكل النهائي في الايس كريم. ببدا اضيف عليها بعد كده لما اتمسك، بضيف عليها بقى بقيه المنكهات اللي هو كوبايه القهوه والملح ورشه رشه ملح، اللي هي بمعنى رشه ملح، ومعلقه صغيره بتاعت الفانيليا، وبضيفهم على الكريمة بعد ما بضرب فيها، وبضيف المكونات دي كلها على بعضها، وبحطهم في علبة بلاستيك، ياريت تكون بلاستيك، وبدخلها الفريزر مش أقل من 8 ساعات، أبدأ أتعامل معاها بعد 8 ساعات، وإن شاء الله يعجبكم. وكان معاكم الشيف أحمد زايد.